طبعا تقول لي إن يكتموا سر ما قد بيتوه لنا فللمواقف والأحداث توضيح. بعض من لا أريد أن أسميه تنزيها لأسماعكم عن ذكره الآن، كان قد تزوج القضية يوما من الأيام، قالوا له: لماذا لم تتزوج يا فلان؟ قال: أنا متزوج القضية، قضية فلسطين، وإذا بزوج القضية يسلمها إلى ربيب. لأول مرة أنا أشوف عريس يقدم عروسته إلى عدو. لكن حقيقة الأمر أنه لم يتزوج القضية أصلا يعني. هذه رسالة شعرية إلى البائع الخاسر: بعها فأنت لما سواها أبيع، لك عارها ولها المقام الأرفع، لك وصمة التاريخ، أنت لمثلها أهل، ومثلك في المدلة يرتع، شبح مضى والناس بين مكذب ومصدق، ويد الكرامة تقطع، ضيعت جهد المخلصين كأنهم لم يبذلوا جهدا ولم يتبرعوا، والله ما أحسنت ظني في الذي تدعو، ولا مثلي بمثلك يخدع، فلقد كتبت قصيدة الأولى التي كشفتك، والأعلام حولك ترفع. أنا أدل الأخوة على ديواني شموخ في زمن الانكسار وديوان قصائد إلى لبنان ليروا القصائد التي تكلمت فيها عن هذا البائع الخاسر تلك الأيام. فلقد كتبت قصيدة الأولى التي كشفتك، والأعلام حولك ترفع، وقرأت في عينيك قصة غادر أمسى على درب الهوى يتسكع، وعلمت أنك ابن إسرائيل لم تفطم، وأنك من هواها ترضع، لكن بعض القوم قد خدعوا بما نمقته فتأثروا وتسرعوا، ظنوك منقذهم ولو علموا بما تخفي، وأنك في الرئاسة تطمع، لرماك بالأحجار طفل شامخ ما زال يحرس ما هجرت ويمنع. يا من تزوجت القضية خدعة وحلفت أنك بالحقيقة تصدع، عجبا لزوج لا يغار فقلبه متحجر وعيونه لا تدمع، عجبا لزوج باع ثوب عروسه لا ينزوي خجلا ولا يتورع. يا بائع الأوطان بيعك خاسر، بيع السفيه لمثله لا يشرع. هذه فلسطين العزيزة لم تزل في كل قلب مسلم تتربع، مسرى النبي بها صلى الله عليه وسلم وأول قبلة فيها، وفيها للبطولة مهيع، فيها عقول بالرشاد مضيئة، فيها حماس وجهها لا يصفع. هذه فلسطين العزيزة ثوبها من طلعة الفجر المضيئة يصنع، هذه فلسطين العزيزة طفلها متوثب لا يستكين ويخضع، هي أرض كل موحد لا بيع من باع يتم ولا الدعاوى تسمع. سيجيء يوم حافل بجهادنا، الخيل تصهل والصوارم تلمع، قد طال ليل الكفر لكني أرى من خلفه شمس العقيدة تسطع. أقول أيها الأحبة، سيجيء يوم حافل بجهادنا، ستقولون معي إن شاء الله، أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، كما قال ابن تيمية لما واجهوا التتار: افعلوا كذا وكذا، عودوا إلى الله، افعلوا كذا للناس، وسنهزم التتار. قالوا إن شاء الله، قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. هنالك سنن كونية مرسومة لنا، الأمة هذه ستنتصر بكتاب الله وسنة رسوله. يباع في واشنطن، يباع في مدريد، يباع في النرويج، تكتب الاتفاقية السرية باللغة الروسية. هذه اتفاقية سرية طبعا ما نشرها الإعلام كله العالمي، اتفاقية لو قرأتموها لا وضعتم أيديكم على رؤوسكم وقلتم لا يمكن أن يقرأ هذه الاتفاقية في مجلس يتفق عليه يتفق مع أهلها عليها إلا مجنون. بند من بنود الاتفاقية لا يحق لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تصدر جواز سفر فلسطيني، بل يستخدم الفلسطينيون جوازات السفر الإسرائيلية ويكتب في الجنسية فلسطيني. وستلغى كل السفارات التي وضعت لفلسطين في العالم ويكتفى بموظفين في السفارات الإسرائيلية وغيرها كثير. طبعا هذا ما لم يذكر